وشدينا الجرح، شدينا الجرح وانقطع حبل الخوف وكحنا الجفن وانسدت العبرة. بعد ما نط لازم نضم له بالماي، ميزنا الحروف ووضحت الجفرة، ما نغلط بعد ونصير مثل الخيط، تحطنا على الفتق وتعوفنا الأبرة. شدينا الجرح وانقطع حبل الخوف وكحنا الجفن وانسدت العبرة. بعد ما نط لازم نضم ملح بالماي، ميزنا الحروف ووضحت الجفرة، ما نغلط بعد ونصير مثل الخيط، تحطنا على الفتق وتعوفنا الأبرة. عود احنا ويبس ما نصير ماشت نار، مو بين الحفر والغيرنا المجرى، تشوينا نعم نقطع هواها تموت، كاف الظل عمر بجفوفنا الجمرة. تشوينا نعم نقطع هواها تموت، كاف الظل عمر بجفوفنا الجمرة. حلمنا الليل يصلب والخمر والطير، وألف يوسف جانا وما حد يفسره، ما نعرف مشينا وياهم مغمضين، دفعونا ووقعنا وغطوا الحفرة. ما نعرف مشينا وياهم مغمضين، دفعونا ووقعنا وغطوا الحفرة، وتشفى طول مدها وطلع وارتاح، وبالنفس العزيزة الهسة بالنقرة. والشفة طول مدها وطلع وارتاح، وبالنفس العزيزة الهسة بالنقرة. ورضيت أصبح جسر بس ردت أشوف الماي، يجري قبال عيني وما ردت قطرة، خذ الصوت أمس توعدني بالتفاح، وصلت المنصبك تحكي لي على الخضرة، نفس الفائدة الموجودة بالتفاح. رضيت أصبح جسر بس ردت أشوف الماي، يجري قبال عيني وما ردت قطرة، خذ الصوت أمس توعدني بالتفاح، وصلت المنصبك تحكي لي على الخضرة، نفس الفائدة الموجودة بالتفاح، بس هاي بحمار وهاي لا خضرة. نفس الفائدة الموجودة بالتفاح، بس هاي بحمار وهاي لا خضرة. كاف الظم علي أعرف شنو اللي يصير، سيل الدم أعرفه يا أهلي فجرة، وأنا الميت أعرفه وأعرف الدفان، إش وقت ما أريد أروح وأوصل القبرة، وكاف من العتب واللومها من الطيح، على الفاس إش بديها ونحكي على الشجرة، ولا ذنب النهر لو عكس مجرى الماي، القاع تصير رخوة وتعكس المجرى، وخد اللي ينسطر شي فيدة تبكي العين، إش ما صب الدمع ما تمسح السطرة، اللي يحفر قصته وخد اللي ينسطر شي فيده تبكي العين، اش ما صب الدمع ما تمسح السطره، اللي يحفر قصته فاس الصبر يرتاح، بعد فنها تطيح وتوقع القطره، وبي اش قد عتب واش قد ملامه وحيف، على الدمع اللي بكيته وما طفت حسره، على الرد اللي تبختر لا فرس لا سيف، ويحجب كل رهاوه وطعنته بظهره، على اليوقع فريسه شلون يخفى الليل، بي اش قد عتب واش قد ملامه وحيف، على الدمع اللي بكيته وما طفت حسره، على الرد اللي تبختر لا فرس لا سيف، ويحجب كل رهاوه وطعنته بظهره، على اليوقع فريسه شلون يخفى الليل، ينام بيا وجه وذياب التنطره مثل شذر الكرامه ومحبس الانسان، وبيها اش قد محابس دبت الشذره، مو قلنا مثل شذرة الكرامة ومحبس الإنسان، وبيها شقد محابس دبت الشذرة، مو قلنا وحكينا ايش قالها البهلول، عرض شط الحزن شي يعبر الطفرة، عرض شط الحزن شي يعبر الطفرة، ويقول لك ما طحت، يقول لك ما طحت، وتقول له مو شفناك، يرجع على الطريق ويرسم العثرة.